يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله سبحانه أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم آمين. أذكر في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بأصل عظيم من الأصول، أصول المعاملات فيما بيننا كمسلمين، بأصل عظيم أيضا من الأصول العقدية، ألا وهو الأخوة والتآخي بين المسلمين. فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخوك شئت أم أبيت، ما دمت أنت مسلم وهو مسلم فأنت أخ له شئت أم أبيت. إذ الله قال وقضى بذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من المواطن يذكر بهذا الأصل في البيع، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في الخطوبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في الصوم، لا يصوم أحدكم على صوم أخيه. في البيع أيضا، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. في الخصومات، إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. ففي كل الأبواب تذكر كلمة الأخ الأخ، حتى في الخصومات كما قلت تخاصم الشخصان إلى داود عليهما السلام. أول شيء بينا لنا أن الخصومة لا تقطع الأخوة، الخصومة لا تقطع الأخوة. أنت تخاصمت معي في أصل ما زال باق، أنا مسلم وأنت مسلم، أنت أخي وأنا أخوك. دخل الخصمان على داود عليهما السلام، أول ما قال الخصم الفقيه العالم في خصومة بيني وبين أخي اعتدى علي وأخذ غنمي إلى آخره، قال أول ما قال إن هذا أخي. فالخصومة لم تقطع الأخوة. له 99 نعجة وذكر القصة، لكن صدرها بماذا؟ إن هذا أخي. وكان من الأدب في عرض القضية هو أخوه، قال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، هذا أخي لا تظلمني وتجعله ظالما ولا تظلمه، لا تظلمه ولا تظلمني، بل نحن جئناك تفصل بيننا في القضية، إذا كنت أنا ظالم خذ مني لأخي، هو ظالم خذ منه لي، احكم بيننا بالحق ولا تشطط، سنحكي لك القصة بدقة لن نغشك، وأنت أيضا احكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى ما يقربنا من الله، اهدنا إلى سواء الصراط. فيا له من عرض جميل، الأخوة لم تقطع بسبب الخصومة، بل لا تقطع حتى بسبب القتل. حتى إذا قتلت أبي قتلت أخي، هل الأخوة قطعت؟ لا. فقد قال تعالى في شأن القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فحتى القتال لا يقطع الأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هما مؤمنان، وفي النهاية قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأخوة في الله شيء عزيز، شيء عزيز لا يقطع بمجرد خلاف. الأخوة لها حق، من حق أخي لا أغتاب أخي، لا أخذله، لا أنصره على باطل، ولا أتركه يظلم أمامي وأنا قادر على استنقاذه. الأخوة لها حق. ذكر بعض أهل العلم الذين صنفوا في الكبائر أن من الكبائر إغضاب الأخ في الله، إغضاب الأخ في الله. من أين أخذوا ذلك؟ من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من حديث فيه أن أبا، في صحيح مسلم أو ببعضه، أن أبا سفيان بن حرب مر على بلال وسلمان وصهيب وعمار عام الفتح، فلما رأوه يمشي، وهذا الذي كان في يوم من الأيام يقول أعلو هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، ورأوه يمشي بين الناس آمنا يوم الفتح، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي كان يجب أن يقتل مثل هذا الشخص. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ كيف تقولون هذا الكلام لواحد سيد قريش؟ ثم ذهب أبو بكر من وجهة نظري أنهم أخطأوا، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان من أمر هؤلاء الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل، إن كنت أغضبت هؤلاء الفقراء المساكين المؤمنين الأتقياء البررة، يا أبا بكر أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا بأقصى سرعة لهم يقول: يا إخوتا، أغضبتكم، سامحوني يا إخوتا، اغفروا لي يا إخوتا. قالوا: غفر الله لك يا أخي. فالأخ في الله يكون حريصا على أن لا يزعج أخاه، لا يخوفه، لا يروعه، لا يفضحه، بل يستر عليه قدر استطاعته، لا يشمت فيه عند نزول البلايا. نعم قد ينزغ الشيطان بيننا، لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح. جاء أبو بكر رضي الله عنه وحصلت مشكلة بينه وبين عمر مع أنهما سيدا شيوخ أهل الجنة. قال أبو بكر ويحكي القصة وأصلها في البخاري: وأنا والله كنت أظلم، يعني يعترف يقول أنا كنت أظلم لعمر منه لي، أنا كنت أظلم في هذه المسألة. فسبحان الله يقرون بالحق ولو على أنفسهم. فلما شعر أنه ظلم عمر ذهب إلى بيته يطلب منه العفو، يطلب منه الصفح والمغفرة. فعمر كان متأثرا تأثرا شديدا بالذي حدث، فلم يقبل الاعتذار، فماذا صنع أبو بكر؟ هل قال خلاص أنا رحت له ما قبل خلاص يقبل أو لا يقبل أنا أديت؟ لا أبدا، بل ذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره ماذا يصنع، يخبره بالذي يصنع، بما يصنع. فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، وأنا والله يا رسول الله يقسم، وأنا والله يا رسول الله كنت أظلم في هذه المشكلة، ولكني ذهبت إليه أعتذر إليه فلم يقبل عذري يا رسول الله. فغضب النبي غضبا شديدا جدا. أما عمر فبعد أن انصرف أبو بكر فكر، بعد أن هدأ والحمد لله صرف الله الشيطان وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكر أخوك يأتيك معتذرا وأنت لا تقبل عذر أخيك المسلم. فذهب عمر مسرعا إلى بيت أبي بكر. أين أبو بكر؟ يبحث عنه كي يعتذر على عدم قبول الاعتذار. قال أبو بكر خرج، أبو بكر خرج، فعلم أنه قد يكون ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما جلس على ركبتيه، الرسول جلس على ركبتيه واستقبله بالكلام، يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي، يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي، آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. وجلس يثني على أبي بكر، وأبو بكر يقول والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر، إنما يشتد على عمر رضي الله عنه لكونه لم يقبل اعتذار أخيه المسلم إذ جاءه معتذرا إليه. فجدير بنا أن نعرف حق الأخوة، ذلكم الحق الذي ضيع في هذه الأزمان لأتفه سبب، ترى الأخوة الإسلامية تتقطع وترى الطعون هذا يطعن في ذاك وتستباح الأعراض. ألم تقرأ أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه ما تقول، وإن كان فيه ما تقول. فالأخوة الإسلامية لها حقوق كثيرة، منها عيادته إذا مرض، إقالته إذا تعثر، انظاره إذا كان مدينا فتعذر، إلقاء السلام عليه إذا قابلته، ما تتبع جنازته، احتاج إلى نصيحة قدمت له النصيحة حقه عليك إذا تنصحك أن تنصح له. لا تغش أخاك المسلم، لا تشمت في أخيك المسلم، لا تتتبع عورة أخيك المسلم، بل أحب إخوانك المؤمنين، فتلك عروة من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فعليك ببذل التحابب والتوادد بين إخوانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وجبت محبتي، وفي رواية حقت محبتي للمتبادلين فيا وللمتزاورين فيا، حقت محبتي للمتبادلين فيا وللمتحابين فيا وللمتزاورين فيا. وقرأ البعض بالتثنية للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. زر أخاك لله وفي الله، زر أخاك لله وفي الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله في بلدة من البلاد، فأرصد الله على مدرجته رجلا في مداخل البلدة، رجل هو ملك في صورة رجل، ملكا في صورة رجل، فاستقبل هذا الزائر في الله فقال له: إلى أين تذهب؟ ففي جواز تشكل الملائكة بصورة البشر أحيانا. قال: أذهب إلى أخي في الله فلان الفلاني. قال: هل لك عنده من نعمة تربها، يعني ترجو نماءها وزيادتها في تجارة بينكم، في أي مصلحة من المصالح أنت ترجو تحصيلها وتقويتها؟ قال: لا والله ما لي إلا أنني أحببته في الله عز وجل. قال: أنا رسول الله إليك، أخبرك بأن الله عز وجل أحبك كما أحببت أخاك في الله، أحبك الله كما أحببت أخاك في الله، خصلة كريمة وأجر عظيم تحصل بسبب زيارة في الله، بسبب حب في الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لن يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذا قال الرسول. فإذا أردت أن تختبر نفسك انظر إلى نفسك، إذا وسع الله على أخيك المسلم، هل أنت سعيد بتوسعة الله عليه أم أنك حاقد وحاسد وكاره؟ إذا كنت سعيد بأن الله سطر على أخيك المسلم، سطر على الفتاة ابنته وتزوجت، سطر على امرأته ووضعت له ولدا طيبا معافا، أو بنتا جميلة معافا من الابتلاء، إذا كنت تسعد بذلك فأنت على خير. إذا كنت تحزن كلما وسع الله عليه أنت تحزن، كلما رزقه الله أنت تحقد، أعلم أنك سيء، أعلم أنك سيء. ولعلكم سمعتم أثر ابن عباس في حلقة سبقت لما سبه رجل فقال: لم تسبني، لم تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال، إني أمر على الآية من كتاب الله فأعلم منها من العلم علما، أتمنى أن كل المسلمين يعلمون هذا العلم. أرى السحابة في السماء توشك أن تنزل مطرها فأسعد، مع أنني ليست لي أرض تسقى، ولكنها ستنزل على أرض مسلم من المسلمين. إني أسمع عن القاضي يعدل في القضية فأسعد لكونه يعدل بين المسلمين، مع أنني ليست لي قضية عند هذا الرجل. فعلينا أيها الإخوة بتوطيد هذا الأصل، أصل الأخوة في الله أصل عظيم لا يقطع لا يزهد فيه أبدا، أصل عظيم. ابدأ أخاك، سلم عليه، اسأل عنه إذا غاب، قدم له هدية لتقوية أواصر المودة بينك وبين إخوانك المسلمين، اذكره بخير، لا تأكل من لحمه وهو غائب وتغتاب فيه وتطعن في عرضه. احرص على الأخوة الإيمانية امتثالا لأمر الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم أن يحقر أخاه المسلم. ادعو لإخوانك بظاهر الغيب، أنت تدعو لنفسك في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إذا شعرت بشيء في قلبك تجاه أخاك المسلم قل: اللهم بارك له، اللهم بارك له، اللهم احفظه. قوم ما في نفسك بدعوات تقدمها لإخوانك المسلمين، ولن يدوم لك هذا الفضل وهذا الخير وراحة القلب والطمأنينة إلا إذا رزقك الله إياه. فكن دائم الدعاء بدعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان